بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. آخر حديث في الكتاب. عجيب، ما خلصنا؟ لا، هو باقي. ستة وثلاثين. قرئ. لا، ما. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخذنا حديث أسماء فأشارت برأسها. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك. أنت قلت حدثنا إسماعيل بن عياش، عندك منكم ابن أبي أويس. نعم. إيه نسخ في إسماعيل بن أبي أويس. إيه، لا لها نسخة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. أولا، قول البخاري رحمه الله تعالى في السند زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة يطلق لها زوج، الزوج يقال لها زوج، فكل من الزوج والزوجة يقال له زوج، فيقال فلانة زوج فلان، وفلان زوج فلانة. ولا تطلق الزوجة بلفظ الزوجة، ما تطلق إلا في مسألة الفرائض، ما تطلق إلا في مسألة الفرائض. أما ما عدا الفرائض فإنها وردت في السنة ووردت في كلام العلماء أن الزوجة تسمى زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل زوجاته، وفلانة زوج فلان، إلا في الفرائض، فرائض تسمى زوجة حتى لا تلتبس، حتى لا تلتبس مع الزوج، فيقال توفي هلك هالك مثلا عن ابنين وزوج، عن ابنين وزوج. ما المعلوم، ذكر ولا أنثى؟ قطعا ذكر. فإذا أريد الزوجة فيقال زوجة، أما ما عدا الفرائض فإنه يسمى زوج الرجل والمرأة. أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك، يعني مريض، وهو شاك وهو مريض. وهو شاك جالسا، جالسا يعني صلى عليه الصلاة والسلام جالس، صلى جالس لأنه كان مريض، كان يشكو. وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فأشار إليهم أن اجلسوا. وهذا هو الشاهد للترجمة، البخاري عقد الترجمة لأي شيء، الإشارة في الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم وهو يصلي أن اجلسوا، فدل على أن الإشارة في الصلاة جائزة، الإشارة في الصلاة جائزة، فأشار إليهم أن اجلسوا. أن هنا قوله أن اجلسوا مخففة، مخففة، وتسمى عند العلماء تفسيرية، سمع عند العلماء تفسيرية، يعني فسرت الإشارة. ما المراد بالإشارة؟ يعني الجلوس، مراد بالإشارة اجلسوا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا. طبعا البخاري أورد الحديث لأجل مسألة الإشارة في الصلاة، لا لأجل مسألة الصلاة خلف الإمام إذا صلى جالسا، لا، لكنه رحمه الله يقطع الحديث، يعني يأتي بالحديث أكثر من مرة، يقطعه تحت كل ترجمة يأتي بالشاهد من الحديث. هنا الشاهد الإشارة، هنا الشاهد الإشارة، والحديث في مسألة الصلاة خلف الإمام إذا صلى جالسا، وأظن مرت معنا كثيرا. القول الأول أنهم يصلون خلفه قياما مطلقا، يصلون خلفه قياما مطلقا، يعني سواء صلى جالسا ابتداء أو اعتل ثم جلس. القول الأول أنهم يصلون خلفه قياما، وأن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ، منسوخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، ففي آخر حياته صلى جالسا وأبو بكر قائما، فقالوا الصلاة خلف الإمام جالس منسوخة، حكمها منسوخ، فيكون الصلاة خلف الإمام قائما سواء صلى قاعدا أو جالسا، سواء صلى قائما أو قاعدا، وعلى كل حال قائما الأمر فيه ظاهر. فإذا صلى قاعدا القول الأول أنهم يصلون خلفه قياما مطلقة. ما معنى مطلقة؟ إذا ابتدأ الصلاة قائدا أو صلى قائما ثم اعتل، هذا معنى مطلقة. واضح لما هو واضح؟ القول الثاني، القول الثاني أنهم يصلون خلفه جلوسا ولهم أن يصلوا قياما، يصلون خلفه جلوسا ولهم أن يصلوا قياما، يجوز أن يصلوا خلفه قياما، وهذا المذهب، هذا المذهب. ها واضح لما هو واضح؟ هذا إذا ابتدأ، لا يصلون خلفه مطلقا، يصلون خلفه جلوسا ولهم أن يصلوا قياما. والقول الثاني الثالث أنهم يصلون خلفه جلوسا، يصلون خلفه جلوسا مطلقا أيضا. ها والقول الرابع التفصيل، القول الرابع التفصيل أنه إن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فقعد فيصلون خلفه قياما، إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يصلون خلفه قياما وجوبا، وجوبا. وإذا ابتدأ الصلاة قائدا فيصلون خلفه قعودا وجوبا، وجوبا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو الذي فيه جمع بين الأدلة، والذي فيه جمع بين الأدلة. فصلاة أبي بكر لما خرج يسلم مريضا وجد خفة فصلى إلى جوار أبي بكر قاعدا، نقول الصحابة ابتدأوا الصلاة قياما فلا يجلسوا. وعلى هذا يقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإنهم يجلسون خلفه، يجب أن يصلوا خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فيصلون خلفه قياما، هذا هو الراجح في هذه المسألة. والشاهد هنا الذي أورده البخاري من أجله، الشاهد الإشارة في الصلاة وأنها جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله، عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، كتاب الجنائز، كتاب سبق أنه مصدر لكتب يكتب كتابا وكتابة، وهو من المصادر السيالة، مصادر السيالة التي تجتمع شيئا فشيئا، التي تجتمع شيئا فشيئا، وسمي كتاب لاجتماع الكتابة، لاجتماع الكتابة واجتماع الحروف واجتماع الكلمات، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع الجنود. والكتاب، كتاب اصطلح العلماء أنهم يضعوا الكتاب ويدخل تحته أبواب، يدخل تحته أبواب، فالباب داخل الكتاب، يعني يقول أولا كتاب وكذا، ثم بعد ذلك أبواب وكذا، أبواب كذا، فإن طال فيهم، طال فيهم الأمر جعلوا تحت الأبواب مسائل، فصول، جعلوا تحت الأبواب فصول، باب كذا ثم يقول فصل كذا وفصل كذا. فإن طال أيضا جعلوا تحت الفصول مسائل. نعم مسألة كذا ثم يفرعون. فإذا طالت المسائل جعلوا تحتها أمور، أمور أمر كذا وأمر كذا وأمر إلى آخره إلى آخره. وكتاب مضاف الجنائز مضاف إليه، كتاب مضاف الجنائز مضاف إليه. والجنائز جمع جنازة، الجنائز جمع جنازة. والجنازة بالفتح والكسر، بالفتح والكسر يقال جنازة وجنازة، جنازة وجنازة. والمعنى، المعنى يقول بعض العلماء إن المعنى واحد، يعني يقال جنازة وجنازة للميت والنعش، للميت والنعش جنازة وجنازة وجنازة. ومنهم من فرق، ومنهم من فرق قال جنازة للميت وجنازة للنعش، جنازة للميت وجنازة للنعش. فقالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الأعلى الفتحة، فإذا قلت، إذا قلت جنازة فالمراد الميت الذي على النعش، المراد الشخص نفسه الميت. والأسفل للأسفل، إذا قلت جنازة فالمراد النعش، مراد النعش الذي يحمل عليه الميت. فإذا رأيت جنازة محمولة، محمولة فقلت هذه جنازة، فالمراد أنك تقصد ها الرجل الميت الذي عليه. وإذا قلت هذه جنازة فإنك تقصد النعش وما عليه، النعش وما عليه، لأنك الأسفل للأسفل. وهذا الكتاب، هذا الكتاب وما يتبعه يتعلق بالجنائز، يتعلق بالجنائز وأحوال الأموات، يتعلق بالجنائز وأحوال الأموات. والمراد بالأموات بأقسامه، مراد بالأموات بأقسامه الثلاثة، يعني أموات المؤمنين والمنافقين والكفار، أموات المؤمنين والمنافقين والكفار، كلهم سيذكروا ما يتعلق بهم تحت هذا الكتاب، تحت هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى باب، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني باب في الجنائز وفي أيضا، وأيضا في من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فالكلام عليه عند موته، عند موته، وليس المراد من قال لا إله إلا الله وهو حي، لا، هذا يبحث في باب العقائد التوحيد إلى آخره. إنما الجنائز يبحث من قال لا إله إلا الله عند موته ثم مات بعدها، ثم مات بعدها لم يعش بعدها. فذكر هذا الباب وقال ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني ما حكمه، يعني من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، ما المترتب عليه؟ المعلوم أن المترتب عليه أنه في الجنة. وهو يشير بهذا إلى حديث معاذ بن جبل، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة، حديث معاذ بن جبل عند أبي داود الحاكم خيرهم. لكن أيضا أعقبه بأثر وهب بن منبه، لأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن لا إله إلا الله لها مقتضى، لها مقتضى، فمقتضاها العمل، مقتضاها أن يعمل بلا إله إلا الله فينطق بها ويعمل بها. فلو أن الإنسان يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بشرع الإسلام فما تنفعه لا إله إلا الله، هو كافر، هو كافر. ولهذا المنافقون يقولون لا إله إلا الله ومع هذا هم في الدرك الأسفل من النار. فقال وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا من أدلة القياس، فالذين يقولون إن القياس من أدلة التشريع وهو صحيح. وقوله بمنبه هنا قياس ولا ما هو قياس؟ قياس، قاس الأعمال التي تدخل الجنة بعد لا إله إلا الله بالمفتاح الذي يدخل البيت، لكن لابد له من مقتضى، لابد له من أشياء ترتب على هذا المفتاح، وهي أسنان يفتح الباب. ولهذا ما كل مفتاح يفتح الباب، ما كل مفتاح يفتح الباب، ولهذا ما كل من قال لا إله إلا الله فتح له باب الجنة، ما كل من قال لا إله إلا الله فتح له باب الجنة. والمراد بالأسنان هنا ها الأعمال التي والأعمال والاعتقادات التي يترتب عليها الإيمان. فلو أن إنسان قال لا إله إلا الله وهو ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعته لا إله إلا الله، ولو قال هو لا يصلي ولا يصوم أيضا ما نفعته. وهذا في جمع بين النصوص، والنصوص لا يمكن أن يضرب بعضها ببعض. فالذي قال لا، فالذي أخبر بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أخبر أن من بدل دينه يقتل، وأن من استهزأ بشيء من دين الله يكفر، وأن المنافقين كفار إلى آخره إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من شرطية، شرطية في سياق النفي، في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. فكل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقوله من مات من أمتي، هل هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ أمة الإجابة قطعا بلا إشكال هي أمة الإجابة، لكن من العلماء من يقول أيضا يدخل فيه أمة الدعوة. فمن أسلم منهم قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أتم مقتضاها دخل الجنة، دخل الجنة. لكن نقول ها إذا أسلم صار من أمة الإجابة، إذا أسلم صار من أمة الإجابة. وعلى هذا قوله من أمتي المراد أمة الإجابة، لا يشرك بالله شيئا نكرة، لا يشرك بالله شرك أصغر ولا أكبر ولا خفي، نكرة في سياق النفي أيضا فتفيد العموم. دخل الجنة، دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق، فقلت المتبادر إلى الذهن من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المتبادر، لكن ليس المراد هذا. القائل أبو ذر، فقلت هذا أبو ذر، فقلت وإن زنى وإن سرق، قال المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا المتبادر إلى هذا اللفظ في هذا الحديث أن فقلت وإن زنى وإن سرق أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القائل وإن زنى وإن سرق أنه جبريل، لكن ليس هذا المراد. الحديث البخاري رحمه الله تعالى أتى بوجه الشاهد فقط، أتى بموطن الشاهد، وإلا الذي قال وإن زنى وإن سرق أبو ذر. وإن زنى وإن سرق يعني استفهام، يعني يا رسول الله يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، ومعلوم أن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، ومع هذا يدخل الجنة، يدخل الجنة. والمراد بقوله وإن زنى وإن سرق ودخول الجنة، المراد أنه مطلق الدخول وليس دخول مطلق، يعني أنه يدخل الجنة ولو بعد أن يعذب في النار، أو أنه تحت المشيئة فإن غفر الله له دخل الجنة، هذا المراد. وليس المعنى أنه يدخل الجنة من أول وهلة، لا، المعنى أنه يدخل الجنة من أول وهلة إن غفر الله له، لأنه تحت المشيئة، إن غفر الله له الزاني والسارق دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يغفر الله، وإن لم يغفر الله له ها عذب في النار ثم مآله إلى الجنة، ثم مآله إلى الجنة. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. ولهذا استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث المرجئة، المرجئة الذين يقولون الذنوب لا تضر، لا يضر مع الإيمان ذنب، لما الإنسان يقول لا إله إلا الله مؤمن لا يضره الزنا السرقة، فليزني وليسرق وليقتل وهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا نظر إلى النصوص بعين واحدة. فالمراد أنه أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، فإن كان قول لا إله إلا الله يعني معنى لا يشرك بالله شيئا، يعني معنى لا إله إلا الله، فمن كان لا يشرك بالله شيئا وقد أتى بكمال التوحيد وابتعد عن الكبائر فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. وإن كان أتى بالتوحيد وعنده شيء من الكبائر فهذا تحت المشيئة، إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة من أول وهلة، وإما يعذبه في النار ثم يخرج إلى الجنة. قال رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طيب قوله من مات يشرك بالله شيئا، شيئا هنا نكرة، ظاهر الحديث أنه من مات يشرك بالله شيئا يعني شركا أكبر وأصغر فإنه يدخل النار، يدخل النار. انتبهوا. وعلى هذا يقال قوله من مات يشرك بالله شيئا، إما أن يكون المراد الشرك الأكبر فالأمر ظاهر، فالأمر ظاهر من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومعنى دخل النار يعني يدخلها من أول وهلة ولا حظ له في الجنة، هذا إذا كان المراد الشرك الأكبر وهو يدخل دخولا أوليا. وإن كان المراد الشرك الأكبر والأصغر، ومعلوم أن الأصغر صاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، فيقال إذا كان المراد الشرك الأكبر فيدخل من أول وهلة والجنة على حرام، وإن كان المراد الشرك الأكبر والأصغر فنقول الأصغر أنه يدخل النار ثم يخرج إلى الجنة، أنه يدخل النار أولا ثم يخرج إلى الجنة، فيستحق دخول النار، ولكن الشرك الأصغر لا يخلد بها، الذي يحلف بغير الله ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر، فإذا دخل النار لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، يدخل ثم يخرج إلى الجنة، ثم يخرج إلى الجنة. لكن هل يدخل تحت المشيئة الشرك الأصغر؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا، رحمك الله، العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، منهم من قال أنه يدخل تحت المشيئة، منهم من قال يدخل تحت المشيئة لأنه كالكبائر، صاحبه ليس بكافر، كالكبائر صاحبه كفر، كفر أصغر، شرك شرك أصغر، فهو كالكبائر، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ومنهم من قال إنه لا يدخل تحت المشيئة، إن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يدخل النار لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد، لا بد أن يدخل ثم يخرج، لا بد أن يعذب. والعلماء رحمهم الله يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فلو رأيت إنسان يحلف بغير الله يقول بولدي أو بأبي أو بأمي يحلف بغير الله، مش تقول له؟ تقول يا أخي ما يجوز، هذا شرك. قال لك أعطني الدليل، ماذا تقول له؟ إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم يستدلون بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، يعني إن المشرك لا يغفر الله له، فإن كان شركه أكبر لا يغفر الله له مطلقا، يدخل النار ويخلد، وإن كان شركه أصغر لا يغفر الله له يعني لا يدفع عنه النار، يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة. قال من مات لا يشرك، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. هل ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا الكلام من كيسه؟ لا، وقال هذا الكلام لأن عنده نصوص أخرى، عنده نصوص أخرى. فحديث جابر أنه قال يا رسول الله ما الموجبتان، ما الموجبتان، يعني ما الذي يوجب الجنة والنار؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالتوحيد موجب للجنة والشرك موجب للنار، فابن مسعود رضي الله عنه أخذها من هذا، أخذها من هذا. ثم لو قدر أن ما نعلم أنه أخذها من النصوص، لو قدر أن ابن مسعود لا نعلم منين أتى بهذا الكلام، لكن إذا أخبر الصحابي بخبر لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم الرفي. ها واضح ولا لا؟ خذها قاعدة، الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. وجهه الدليل، لأنه لا يخلو إلا إما أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون كذبا، وإما يكون كذبا. ها، والثاني هل ممكن يرد على الصحابة؟ لا قطعا لا يمكن. إذن بقي عندنا أنه سمعه. ولهذا إذا ثبت مثلا، إذا ثبت عن أحد من الصحابة أنه قال من دخل الجنة فله كذا وكذا، من دخل الجنة فله كذا، أو يقول إن في الجنة كذا من أوصاف النعيم، أو إن في النار كذا من أوصاف العذاب، وليقول الصحابي، والكلام هذا ثبت، إذا كان ضعيف ما في إشكال، لكن ثبت أن الصحابي قاله، هل هو صحيح أو كذب؟ صحيح. طيب ما الذي أدراه؟ هذا علم غيب. ها، يقول الصحابي لا يدعي الغيب، مستحيل أن يدعي الغيب. إذن لا شك أنه سمعه ها من النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أيضا من لوازم ضد هذه الكلمة ها أن من مات لا يشرك بالله شيئا معناه أنه موحد. قوله من مات يشرك بالله شيئا اعكس هذه الكلمة، معناها الذي مات لا يشرك بالله شيئا فهو موحد، فيكون من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لكن أيضا قول من مات يشرك بالله شيئا هذا يدخل تحت النصوص الأخرى. طيب إذا كان عنده كبائر، إذا كان لا يشرك بالله شيئا لكن عنده كبائر، ها نقول يدخل الجنة، لكن دخوله مطلق أو مطلق الدخول؟ مطلق الدخول، يعني قد يدخلها أول وهلة يغفر الله له فيدخلها أول وهلة، أو يعذب في النار ثم مآله إلى الجنة، لأن هذا هو مآل أهل التوحيد. باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل عن عقيل. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. باتباع الجنائز، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لفضل اتباع الجنائز وأنه مشروع، لفضل اتباع الجنائز وأنه مشروع. وقوله باب الأمر باتباع الجنائز هذا يدل على التكرار والدوام، أن الإنسان يتبع الجنائز، يعني ليس مرة ولا مرتين، ما دام أنه حي فإنه يتبع الجنائز. والمراد بالجنائز أيضا جنائز المسلمين، المراد جنائز المسلمين هي التي لها الحق وهو من حقوق المسلم، أيضا حقوق المسلم أن يتبع الإنسان جنازته، يتبع جنازته. ثم قال رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. هذا من البلاغة في الكلام، من البلاغة في الكلام أن يتناسق الأمر مع النهي، تناسق الأمر مع النهي، أمرنا بسبع ونهينا عن سبع. وليس المراد الحصر، ليس المراد الحصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهانا عن سبع فقط، لا، بل الأوامر كثيرة ونهي الناس عن أشياء كثيرة، لكن هذه السبع هذه الأمور وإنما تقسم هذا التقسيم لسهولة حفظها واستيعاب الإنسان لها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فمن البلاغة أن يعطي هذه التقاسيم ليسهل حفظها والعمل بها، مثل قول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، وقول ثلاثة لا يكلمهم الله، ونحوه من الأمور التي يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين حتى يهتم الناس بها ويحفظونها يحفظوها. قال ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، أمرنا باتباع الجنائز وهو مستحب عند جمهور العلماء، جمهور العلماء اتباع الجنائز مستحب، اتباع الجنازة مستحب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اتبع الجنازة له قراط، من تبعها حتى يصلى عليها له قراط، ومن اتبع حتى تدفن له قراطان. والقراط كالجبل العظيم، قراط كالجبل العظيم، وقيل أنه كجبل أحد. فلو صلى الإنسان على جنازة واحدة فله قراط، قراطان إذا صلى عليها ومشى معها حتى دفنها. وإذا صلى على عشر جنائز، عشرة جنائز، ها كم له؟ 20، لكل جنازة قراطان، عشر كم؟ ها 20. ولهذا قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا أمر ليس بالأمر الهين لو استشعره العبد المسلم، والله المستعان. قال أمرنا، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. عيادة المريض، عيادة المريض الذهاب إليه، ذهب إليه وقت مرضه، هذه العيادة سميت عيادة من العود، من العود، لأنه يعوده ثم يرجع، ثم يعوده مرة أخرى ثم يرجع، وهكذا سميت عيادة لأنه يعود إليه مرارا. هذا من حقوق المسلم، وهي مستحبة أيضا، وهي مستحبة ولها آداب، لها آداب ذكرها العلماء في مظانها، لكن منها تذكيره بالله جل وعلا، أسيما إذا كان مرض مخوف، أن يذكر بلا إله إلا الله، يذكر بالتوحيد، ويرغب فيما عند الله، ويفتح له باب الرجاء. مع أن الآن بعض الناس لو ذكرته وفتحت له باب الرجاء خاف، خاف، والله جل وعلا يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فأنه ملاقيكم، ما قال تكرهونه أو تبغضونه، قال تفرون، والفرار السير بشدة، فكل شيء يهرب من الإنسان يكون خلفه، كل شيء يهرب منه يكون خلفه، إلا الموت يهرب منه ويكون أمامه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وعيادة المريض وإجابة الداعي، هذا من حق المسلم أيضا أن تجيب دعوته إذا دعاك. والدعوة تنقسم إلى قسمين، دعوة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول دعوة العرس، القسم الأول دعوة العرس، فهذه واجبة، فهذه واجبة، إلا إذا كان هناك مانع، كان هناك مانع، كان يكون في دعوة في الإجابة مشقة، سفر ونحوه، أو كلفة، أو يكون هناك منكر ولا تستطيع إزالته. المهم أن الأصل أنها واجبة، إجابة العرس واجبة، إلا إذا حصل ما يمنع الوجوب. القسم الثاني ما عدا العرس، القسم الثاني ما عدا العرس، الوليمة، أقصد الدعوة مناسبة عنده عشاء أو غداء ونحوه دعاك، فالقول الأول أنها واجبة، القول الأول أنها واجبة إجابة الدعوة في غير العرس، والقول الثاني أنها مستحبة، القول الثاني أنها مستحبة. والأقرب في هذا أن ينظر، أن ينظر، يعني إذا علم الإنسان أنه يسر بحضوره فتكون واجبة، إذا علم أنه يسر بحضوره فتكون واجبة، إلا أن يكون هناك مانع، هناك مانع، كان يكون عليه مشقة أو عنده ارتباط وشغل أو يكون منكر إلى آخره، إلى آخره، لأن من إدخال السرور على المسلم، لأن من إدخال السرور على المسلم. قال وإجابة الداعي ونصر المظلوم، نصر المظلوم، نصر المظلوم ضده الخذلان، فإن الإنسان من المحرم والمنكر أن يخذل أخاه المسلم إذا ظلم، إذا كان المسلم مظلوم فإنه يجب عليه أن ينصره، يجب عليه أن ينصره، فيقف معه، يقف معه ويزيل عنه الظلم والخذلان، يزيل عنه الظلم والخذلان. ولهذا ما يخذل المسلم وهناك مسلم يستطيع ينصره فلا ينصره إلا خذله الله جل وعلا. يعني ما من مسلم يخذل مسلم في موضع يحب المسلم نصرته ولا ينصره إلا خذله الله في موضع يحب أن ينصر فيه. يعني أي مسلم يرى مسلم مخذول ومظلوم ويستطيع أن ينصره ولا ينصره إلا خذل هذا المسلم في موضع يحب أن ينتصر فيه. ونصره نصر المسلم سواء من الأعداء ينصره من الأعداء أو سواء ينصره من فعل نفسه أو ينصره من فعل نفسه من الأعداء إذا اعتدي عليه إذا اعتدى عليه سواء اعتدى عليه كافر أو اعتدى عليه مسلم فإنك تنصره تقف معه أو من نفسه إذا هو صار ظالما فإنك تنصره إذا كان هو ظالم إذا كان هو ظالما فإنك تنصره لقوله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ظالما أو مظلوما. قالوا مظلوما معلوم لكن الظالم قال أنت منعه من الظلم تمنعه من الظلم. ولهذا من نصر المسلم إذا رأيته يشهد الزور أو يرتكب شيء من المعاصي في أحد من الخلق فإنك تمنعه تمنعه من الظلم. قال ونصر المظلوم ونصر المظلوم ونصر المظلوم هذا إذا اعتدي عليه إذا اعتدي عليه. أما إذا كان من نفسه نعم هذا غير وارد المظلوم غير وارد من نفسه صح قلت لكم من نفسه ولا لا لا لا هذا غير وارد هذا وارد في حديث أنصر أخاك ظالما ومظلوما تقسيم هذا في حديث أنصر أخاك ظالما ومظلوما. أما هنا فإذا كان مظلوم كان مظلوم يعني ظالم غير وارد هنا غير وارد. قال ونصر المظلوم وإبرار القسم وإبرار القسم يعني أن تبر قسمه إذا حلف أن تبر قسمه إذا حلف. فإذا حلف أخوك المسلم عليك بشيء فعليك أن تبر قسمه عليك أن تبر قسمه هذا من حقه هذا من حقه عليك. ومع الأسف الشديد يعني بعض الناس الآن على العكس إذا حلف أخوه المسلم ها هو حلف أيضا فإذا أرادوا شراء شيء مثلا من بقالة أو نحوه قال والله والله ما يحسب لنا ها وش يقوله الثاني ها قال والله ما يحسب لنا هذا خطأ. من حق المسلم أن تبر قسمه تبر قسمه ها. فإن قال هذا مشكلة كل ما كان يحلف ماذا نقول نقول خلي يحلف حتى ها حتى يخلص الذي معه. يقولون إن شخص كل ما نزلوا حلف وهذا على كل حال ميزة طيبة لكن ينبغي الإنسان أن يعطي إخوانه مجالا. ابن عمر إذا سافر ما أحد يخدمهم وينفق عليهم أنت لا بأس أنك تنفق على من معك لكن أحيانا نفقتك عليهم تضيق صدورهم فأعطهم مجالا اجعلهم أحيانا لكن على كل حال من الطرف قال إن أشغلهم كل ما نزل عند مكان حلف كل ما نزل عند مكان حلف فتركوه حلف المرة الأولى ها والثانية والثالثة بعدين فرغ ما معه وقال والله ما أستطيع حاسبوا أنتم. فيعني الإنسان يعطي من معه مجالا وإلا لا شك أن هذا من الكرم من الكرم ومطيب النفس. قال وإبرار القسم إبرار القسم وهذا أمر يعني ينبغي الإنسان أن يتنبه له. إذا حلف أخوك المسلم فعليك أن تبرأ قسمه لأنك إذا لم تفعل يعني يكون عليه كفارة مقابل إثمه ومخالفته فبر بقسمه. وأيضا الذي ينبغي الإنسان أن لا يحلف أيضا لا يحلف لا سيما إذا علم أن من أمامه لا يبر بقسمه إذا علم أن من أمامه لا يبر بقسمه فلا يحلف. قال وإبرار القسم ورد السلام رد السلام هذا أيضا من حقوق المسلم وهل هو مستحب أو واجب واجب رد السلام واجب يعني يجب أن يرد السلام. فإذا سلم عليه أخوه يجب أن يرد عليه السلام يجب أن يرد عليه السلام. لكن هناك أمور تسقط الوجوب هناك أمور تسقط الوجوب. فإذا سلم شخص على جماعة إذا سلم على جماعة يكفي أن يرد واحد قال السلام عليكم ورد شخص واحد يكفي يكفي. أو لو أنه سلم عليه وهو مشغول ولم يرد عليه فإن هذا من مسقطات هذا الأمر، لأن المشغول لا يشغل. لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل من حق المسلم أن ترد عليه السلام، يعني كونه يسلم عليك من حقه وجزائه على فعله الطيب أن ترد عليه السلام، ترد عليه السلام. قال وتشميت العاطس، وتشميت العاطس أيضا هذا من حق المسلم، إذا عطس أن تشميته، إذا عطس أن تشميته، لكن بشرط أن يحمد الله، بشرط أن يحمد الله. أما إذا لم يحمد فلا تشميته، قال الحمد لله تشمته، تقول يرحمك الله، تقول يرحمك الله. ومعنى التشميت يقول بعض العلماء الدعاء بالخير والبركة، بعضهم يقول التشميت الدعاء بالخير والبركة، خير والبركة. فإذا عطس وحمد الله دعوت له بالخير والبركة، دعوت له بالخير والبركة. وبعضهم يقول أن تدعو أن يرى في عدوه ما يسوءه، تشميت أن ترى في عدوه، أن يرى في عدوه ما يسوءه. وأول الأعداء الشيطان، أول أعداء الشيطان. فإذا حمد الله فقلت يرحمك الله، هذا يسوء الشيطان، هذا يسوء الشيطان. وأما الدعاء ومن شماتة الأعداء، المراد أن يعني يشمت الأعداء، أن الأعداء يشمتون المؤمن أو غيره. ومعنى يشمتونه يقول العلماء إما أنهم يفرحون بما يسوءه، يعني ينزل بالمسلم بالمسلم شيء يفرح الكافر به، يفرح أنه أساءه. ومنهم من قال المعنى أن المسلم لضعفه ما يستطيع أن يقدم شيء إلا أن يفرح إذا حصل بالأعداء سوء. ها واضح لما هو واضح؟ هذا شمت الأعداء، شمت الأعداء إما أن يرى في العدو ما يسوءه لأنه ما يستطيع أن يقتل ولا يفعل، يعني مثلا المسلم ضعيف ما بيده حيل ولا قوة، فإذا نزل بالكافر موت أو مرض أو كارثة فرح المسلم، هذه الشماتة اللي استعاد من الإنسان، يعني أعطنا من القوة ما لا يجعلنا ننتظر هذه الحالة، ننتظر متى ما نزل بالعدو شيء فرحنا به وإلا بقينا أذلة، هذا معنى الشماتة. وقيل المعنى ما سبق، وقيل إن المعنى بشماتة الأعداء ما سبق أن ننزل بهم ها ما يسوءهم. قال وتشميت العاطس، هذه من حقوق المسلم، هذه من حقوق المسلم. وهل هناك حقوق أخرى؟ الجواب نعم. قال ونهانا عن آنية الفضة، نهانا عن آنية الفضة يعني الشرب والأكل بها، الشرب والأكل بها، وهذا عام للرجال والنساء، هذا عام للرجال والنساء. قال وعن نهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب، خاتم الذهب هذا للرجال دون النساء، للرجال دون النساء، فالرجال يحكم عليهم خاتم الذهب أما النساء فلا. ها واضح؟ طيب الحديث فيه آنية الفضة وليس فيه آنية الذهب، لماذا؟ يقول لأن الذهب أشد، الذهب معلوم فلم يذكر، آنية الذهب أشد من آنية الفضة فلم تذكر، فذكر الأدنى ها ليدل على أيضا على الأعلى، فالأدنى الفضة، فالفضة أدنى من الذهب، فمدام حرم آنية الفضة فالذهب من باب أولى، الذهب من باب أولى. قال وخاتم الذهب يعني نهينا عن التختم بالذهب، تختم بالذهب وهو محرم، محرم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتم من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، فألقاها هذا الرجل، ألقاها، قيل له انتفع بخاتم، قال لا لا انتفع به، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم أو قد نهاني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وخاتم الذهب وهذا للرجال دون النساء، النساء يجوز أن يتختمن بالذهب. قال والحرير، والحرير أيضا هذا ما نهى عنه الرجال، نهوا أن يلبسوا الحرير. قال والديباج، والديباج وهو أيضا من أنواع الحرير، أنواع الحرير يقال ما رق منه أو ما غلظ. والقسي، القسي أيضا نوع من أنواع الحرير، القسي نوع من أنواع الحرير. والاستبرق أيضا نوع من أنواع الحرير، أيضا نوع من أنواع الحرير. فمنها ما غلظ من الحرير ومنها ما دق من الحرير، بعضها ما غلظ وبعضها ما دق، فهذا كله منهي عنه، منهي عنه المسلم. والحكمة والله أعلم، الحكمة أولا ينبغي أن نعلم أن الحكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر أو نهي فالحكمة ها أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، وليس لنا مجال أن نلتمس الحكمة فإن وجدناها وإلا تركنا، لا، لكن بعدما نمتثل وبعدما نقول سمعا وطاعة وعلى العين والرأس ننظر الحكمة، لأن الشريعة لها أحكام ومعللة، فننظر الحكمة، فإن وجدناها فالحمد لله، وإن لم نجدها فأصل الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. فمن العلماء من قال إن الحكمة النهي عن هذه حتى لا يكسر قلوب الفقراء، حتى لا يكسر قلوب الفقراء، ولما فيها أيضا من الإسراف المغالاة لأنها ثمينة، ولما فيها أيضا من الترف وترك الخشونة، والمؤمن مطالب بترك الترف والخشونة لأنه من أهل الجهاد من أهل القوة، فلا ينبغي له أن يكون من المترفين. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس، يعني ها من حقوقي حق على المسلم خمس، هناك حقوق أخرى، هناك حقوق أخرى، لكن هذه بعض الحقوق، هذه بعض الحقوق، حق المسلم على المسلم خمس، وقول حق يدل على الوجوب، قول حق يدل على الوجوب، يعني واجب للمسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، تشميت العاطس، تشميت العاطس، وهذه سبق، هذه سبق، هذه من حقوق المسلم، حقوق المسلم. نعم، الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع كل جنازة، وأن الصحابة لم يتبعوا كل جنازة، فهي مستحبة، لكن من يقوم بها هذا فرض عين، يعني تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وذهبها إلى المقبرة ودفنها هذا فرض عين، فإذا قام به من يكفي سقطت مع البقية، أما بقية الأمر فإنه يكون مستحبا، يكون مستحبا. ويدل على هذا قال صلى الله عليه وسلم من اتبع الجنائز فله حتى يصلى عليها فله قراط، دل على أن من لم يتبعها فليس له قراط لكنه لا يأثم. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال رحمه الله تعالى باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. هذه الترجمة عقدها المصنف لجواز ذلك، لجواز الدخول على الميت بعد أن يلف في أكفانه وبعد أن يدرج فيها، وأيضا جواز الكشف عن وجهه، جواز الكشف عن وجهه وجواز تقبيله، وجواز تقبيله أيضا، وهذا يدل عليه فعل أبي بكر كما سيذكره البخاري رحمه الله كما يذكر أيضا غيره من الأثار الأخرى. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، بالسنح، وهذا مكان مزرعة له بطرف المدينة بالسنح. كان أبو بكر رضي الله عنه غائب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان غائب ليس بموجود، كان بالسنح كما ورد. ثم أتى، ثم أتى حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، دخل المسجد فرأى ما في الناس، رأى ما في الناس، وهو موقف عظيم، تغير الناس معه. حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، تيمم يعني قصد، يعني ذهب، يعني ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى ملحف بأكفانه، وهو مسجى ببرد حبرة، برد حبرة، بردة سجي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بها من اليمن، يؤتى بها من اليمن، سجي بها عليه، سجي فيها عليه الصلاة والسلام. قال فكشف عن وجهه، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أنه يجوز الدخول على الميت بعد أن يلف بأكفانه ويكشف عن وجهه ويقبل، ويقبل. وهذا لا إشكال فيه، الأمر ظاهر، أمر ظاهر، لأن الإنسان قد يكون في قلبه على هذا الميت من الحب والشفقة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فينفس عن نفسه، ينفس عن نفسه ويهون من مصيبته بتقبيله وكشف عن وجهه. لكن هذا نقول جائز، جائز. أما أن يتوسع الناس فهذا لا داعي له، من الناس من إذا انتهى من تغسيل الميت كشف عن وجهه وقال من أراد أن يقبله فليأتي، هذا ليس بصحيح ولا أصل له. بل قد يكون في الميت شيء لا يحب أهله أن يرى، يحبون أن يستروه فلا ينبغي. لكن لو أراد إنسان أن يقبله فلا بأس، أراد إنسان أن يقبله فلا بأس، لا سيما ممن يحبه وله أثر في نفسه. قال ثم كب عليه فقبله ثم بكى، ثم بكى. وهذا في دلالة أن البكاء على الميت جائز، لكن بدون نياحة، بدون نياحة. فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، يعني فداك أبي وأمي، وهو حق أن يفدى عليه الصلاة والسلام بكل شيء، حق أن يفدى، لأنه صاحب الحق الثاني بعد الله جل وعلا، الحق الثاني بعد الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أنقذ أبا بكر وأنقذ غيره من البشر إلى قيام الساعة بعد الله جل وعلا، أنقذهم من النار إلى الجنة. ومن أنواع الشرور إلى الخير كله. قال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، لقوله جل وعلا كل من عليها فان، فكل سيموت، فهذه الموتة الأولى، ماتها النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، يعني الناس دهشوا، وعمر يكلم الناس يقول لا، ما مات رسول الله، بل ذهب إلى ربي كما ذهب موسى. فعمر على جلالة قدره وعظم مكانته فجع، دهش لهذا الأمر العظيم، وحق له أن يدهش، يعني كان الرسول بينهم وبين السماء موجود، كان جبريل ينزل من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم ويسمعون خبر السماء صباح مساء، ففجعوا، فجعوا واختلت عقولهم وزاغت أبصارهم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه، لكن هذا ما يدل على ثمرة العلم، ثمرة العلم والإيمان وتعلق القلب بالله جل وعلا، أن هؤلاء هم الذين يثبتون الناس إذا زاغت عقولهم دهشوا بالمصائب العظيمة، لا يثبتهم إلا العلماء وأهل اليقين والتوكل، وإمامهم وقدوتهم بعد نبي الله جل وعلا أبو بكر رضي الله عنه. قال يكلم الناس فقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، يعني أبو بكر يقول لعمر اجلس فأبى، رفض، اجلس فأبى، لأنه دهش، لا يميز من يقول له اجلس ممن يسأله رضي الله عن الجميع. فترك أبو بكر، ترك عمر، ثم ذهب إلى المنبر فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال أما بعد، مالوا إلى أبو بكر وتركوا عمر، لأن عمر، لأن أبو بكر أعظم منزلة من عمر وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يهدي عمر ويهدي الناس ولا يطيع عمر، مالوا الناس إلى أبي بكر. فقال أما بعد فمن كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا والله هو الثبات. يعني لك أن تتصور رجل يرافق حبيبه وخليله ليل نهار وجبريل ينزل وهو بجواره ويرافقه وبعد ذلك يفتقده ثم يثبت. هذا الثبات، هذا ما يدل على مكانة الإيمان ومكانة العلم ومكانة التعلق بالله جل وعلا. من كان يعبد محمدا فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني الذي يرتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلن يضر الله شيئا. ولهذا انتبه عمر لهذه الآية، وانتبه الصحابة لهذه الآية، بل وانتبه أهل المدينة، كل صار يردد هذه الآية ولم ينتبهوا لها ولم يعتقدوها، أقصد ولم يعني يتفطنوا لها ويعوها إلا بعدما تلاها أبو بكر. أفإما ثم قال: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. هذا الثبات، ما يسمع بشر يمشي في الشارع ولا في المسجد إلا يتلو هذه الآية: وما محمد ورسول قد خرج من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام. والشاهد من إرادة البخاري لهذه الترجمة جواز الدخول على الميت وكشف عن وجهه وتقبيله، صلى الله وسلم نبينا. لا لا، يضر المصلحة، المصلحة يعني حلف مثلا يعطي هذه السيارة، السيارة فيها كلفة عليه، واضح ولا لا؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار، ما في خير وكفر عن يميني، ففي خير أن يبقيها له. نعم نعم، ذكر ست؟ لا، ما ذكر ابن حجر. لا لا تكون الآن الذهب. ما أدري وش ذكر.